أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، حيث قلنا إن المعروف هو الاقتضاء، أي أن الحرمة إذا تعلقت بعبادة من العبادات أدى ذلك إلى بطلانها بأحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول هو امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا كانت هذه العبادة منهيا عنها فلا أمر بها فتقع باطلة. الملاك الثاني هو ملاك المبغوضية، أن هذه العبادة إذا وقعت محرمة فهي مبغوضة للمولى ولا يمكن التقرب بالمبغوض. الملاك الثالث إن الحرمة إذا تعلقت بفعل قبح عقلا الإتيان به ولا يمكن التقرب إلى المولى بالعمل القبيح. هذه ملاكات ثلاثة، قلنا توجد فروق بينها. الملاك الأول إذا ثبت يثبت البطلان سواء كان في الواجب التعبدي أو في الواجب التوصل، سواء كان المكلف عالما بالحرمة أو كان جاهلا بالحرمة، وسواء كانت الحرمة نفسية أم كانت غيرية، في كل هذه الحالات يبطل العمل. أما بناء على الملاك الثاني فيختلف عن الملاك الأول من جهة، من جهة التعبدية والتوصلية، فإن الملاك الثاني يختص بما إذا كان الواجب تعبديا، لأنه يقول لا يتأتى قصد القربة، وقصد القربة شرط في التعبديات وليس في غير التعبديات. ومن جهة أخرى هو يختص بالعالم بالحرمة، فإن العالم بالحرمة لا يستطيع أن يتقرب، أما إذا كان جاهلا بأن هذا حرام فيمكن أن يتقرب به إلى المولى. نعم، من جهة النفسية والغيرية يكون كالملاك الأول، يعني لا فرق بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، لأن الملاك الثاني يعتمد على ثبوت المبغوضية، وهذه المبغوضية ثابتة سواء كانت الحرمة نفسية أم كانت غيرية، لأن مبادئ الحكم وهي المبغوضية ستسري من ذي المقدمة، وهو الواجب النفسي أو الحرام النفسي إلى الحرام الغيري، فيكون مبغوضا فلا يمكن التقرب به. أما الملاك الثالث، في الملاك الثالث نقول أولا هو يختص بالواجب التعبدي ولا يشمل التوصل. لماذا؟ لأنه يقول إن الإتيان بهذا العمل قبيح، وإذا كان قبيحا لا يتأتى قصد القرب، وقصد القرب إنما هو شرط في التعبد لا في غيره، فلا يثبت لنا البطلان إلا في التعبد. ومن جهة ثانية لا يثبت لنا البطلان إلا مع العلم بالحرمة، إذا كان المكلف عالما بالحرمة كان الإتيان بهذا العمل قبيحا فلا يتأتى قصد القربة. أما إذا كان جاهلا فالإنسان الجاهل بالعمل القبيح إذا تصوره عملا حسنا يمكن أن يتقرب به إلى المولى، فالقبيح لا يمكن التقرب به إلى المولى إذا علمنا به، أما إذا لم نعلم بأنه قبيح فيمكن أن نتقرب به إلى المولى. إذن من هاتين الجهتين لا فرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث، كلاهما خاص أولا بالتعبد دون غيره، وثانيا خاص بالعالم دون الجاهل. نعم يختلفان في الخصوصية الثالثة. ففي الملاك الثاني قلنا لا فرق بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، بينما في الملاك الثالث نقول إن البطلان لو ثبت بالملاك الثالث أي ملاك القبح لكان مختصا بالحرمة النفسية ولا يشمل الحرمة الغيرية. لماذا في الملاك الثاني قلنا يشمل النفسية والغيرية بينما في الملاك الثالث يختص بالنفسية دون الغيرية؟ وذلك لأن الملاك الثاني يعتمد على ثبوت المبغوضية، وفي الحرمة الغيرية لا شك ولا شبهة في سراية المبغوضية من الحرمة النفسية إلى الحرمة الغيرية، كما قلنا ذلك في مقدمة الواجب حيث قلنا إننا نؤمن بالملازمة على مستوى المبادئ الملاك والمحبوبية أو المبغوضية، فإذا كانت لدينا حرمة غيرية فهذا يعني وجود المبغوضية، وإذا وجدت المبغوضية تم الملاك الثاني فلا يمكن التقرب بالمبغوض. أما الملاك الثالث فهو لا يعتمد على المبغوضية وإنما يعتمد على تحقق عنوان القبح. إذا كان العمل حراما كان قبيحا ولا يتحقق به الامتثال ولا يمكن التقرب به إلى المولى. ومن الواضح أن الحرام الغيري، الحرام بالحرمة الغيرية ليس فيه قبح مستقل، كما قلنا في خصائص الوجوب الغيري ليس له ثواب أو عقاب مستقل، وليس فيه محركية مستقلة، وليس فيه شنو؟ قبح مستقل، ليس فيه عقاب مستقل إذ لا قبح فيه مستقل، يعني لا توجد ملازمة بين قبح الحرام النفسي وقبح الحرام الغيري. المقبوحية لا تسري بخلاف المبغوضية، المبغوضية تسري إلى الحرام الغيري فيتم الملاك الثاني لأنه يعتمد على المبغوضية، لكن المقبوحية لا تسري القبح لا يسري، وإذا كان لا يسري فلا يثبت الميلاد. الثالث، نعم إذا كانت الحرمة نفسية ثبت القبح، إذن الميلاد الثالث يختص بالحرمة النفسية لثبوت القبح فيها، ولا يشمل الحرمة الغيرية لعدم ثبوت القبح فيها ولا ملازمة بينهما. أما الميلاك الثاني فيعتمد على المبغوضية، والمبغوضية تترشح من الحرام النفسي إلى الحرام الغيري، فالحرام الغيري مبغوض كالحرام النفسي، فالملاك الثاني موجود لكن الملاك الثالث ليس موجودا. ولهذا نقول بناء على الملاك الثاني لا فرق بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية. لماذا لا فرق؟ لأن الأساس في الملاك الثاني ما هو؟ المبغوضية، والمبغوضية كما موجودة في النفس موجودة في الغير، لأن المبادئ تسري. أما الملاك الثالث فيختص بالحرمة النفسية ولا يشمل الحرام الغيري. لماذا؟ لأن ملاكه القبح ولا ملازمة لدينا في جانب القبح. قد يكون العمل قبيحا لكن مقدمته ليست قبيحة، هذا معقول ولا إشكال فيه. إذن لا يوجد قبح في الحرمة الغيرية، فالملاك الثالث يختص بالحرام النفسي. يصير يعني الحرام النفسي هو واضح قبيح، لكن مقدماته قد تكون شنو؟ حسن. الآن في حياتك العرفية قد يكون بلين؟ لا لا، يعني مرات عندنا شيء قبيح وهو مثلا افترض أن هذه الأكلة تؤدي إلى المرض الفلاني، تصاب بالإنفلونزا، إذا شربت الماء البارد تصاب بمن؟ بالإنفلونزا. شرب الماء حسن، شرب الماء البارد لطيف وتحب شرب الماء البارد، لكنه سيؤدي لمن؟ إلى المرض. فذو المقدمة قبيح لكن المقدمة شنو؟ ليست قبيحة. لكن ذو المقدمة إذا كان مبغوضا فبالنتيجة راح يصير شنو المقدمة؟ مبغوضة. بعدين لا، القبح ثابت في ذي المقدمة، وإلا لو كان القبح ثابتا في المقدمة، المقدمة لو كانت قبيحة لكانت حرمتها نفسية، فإذا قبيحة حرمتها نفسية وليست حرمة غيرية. قال ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة أولا وبفرض تنجز الحرمة. يعني شنو فرض تنجز الحرمة؟ يعني إذا كان الإنسان عالما بالحرمة دون ما إذا كان جاهلا، لأن الجاهل لا تتنجز عليه الحرمة. وبفرض تنجز الحرمة ثانيا، وبهذين الأمرين لا فرق بين الملاك الثالث والملاك الثاني. لكن الفرق وين يصير؟ وأيضا تختص بالنهي النفسي. هاي أيضا مو بلحاظ الملاك الأول والثاني، لأن الملاك الأول والثاني لم يختص بالحرمة النفسية. هاي أيضا عطف على قوله تختص بالعبادة وبفرض العلم بالحرمة، وأيضا تختص بمن؟ بالنهي النفسي دون الغير، وبهذا يختلف الملاك الثالث عن الملاك الثاني، فإن الملاك الثاني شامل للنهي الغيري، بينما الملاك الثالث يختص بالنهي النفسي دون الغيري. لماذا؟ يقول: لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، كما ذكرنا كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري وخصائص الوجوب الغيري، قلنا لا يستتبع عقابا مستقلا. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا لحكم العقل بقبح المخالفة. أما في الملاك الثاني، الملاك الثاني المدار ليس على القبح، وإنما المدار على المبغوضية، والمبغوضية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. ثم يتعرض السيد الشهيد إلى تقسيم لحرمة العبادة، يقول: قولنا بأن العبادة حرام فيه ثلاثة فروض أو أقسام. الأول: أن تكون الحرمة متعلقة بتمام العبادة، كل العبادة حرام، كما لو فرضنا وجوب الإنقاذ وقلنا بأنه يقتضي النهي عن ضده، فالحرمة تتعلق بالصلاة بجميع أجزائها لا بجزء واحد أو جزئين. الصلاة هذا المركب حرام، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنك إذا صليت في الأرض المغصوبة قد يقال بأن الصلاة كلها هي شنو؟ محرمة، وليس جزءا دون جزء آخر. على فرض ذلك البعض يقول: لا، مثلا السجود يعتبر تصرفا في مال الغير، أما أنت واقف وتقرأ هذا لا يعتبر، بس هذا بحث آخر، مناقشة في المثال. إذن القسم الأول: أن تتعلق الحرمة بمجموع العبادة بجميع أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام. الثاني: أن تتعلق الحرمة بجزئها، يعني جزء واحد من أجزاء الصلاة حرام، مثلا قراءة سور العزائم في الصلاة، إذا قرأت إحدى سور العزائم فالقراءة حرام، أما سائر الأجزاء ركوع سجود فليس حراما. أو مثال آخر: لو صلى الإنسان وأدركه الرياء مع الأسف في القراءة، أكو جماعة يم قاعدين، فقام شنو يرتل الحمد شنو ترتيلا جميلا، وقصد بذلك شنو الرياء، فراء في القراءة، فالحرمة صارت وين؟ في القراءة، لكنه لم يرائي في الركوع أو السجود أو غير ذلك. فهنا تتعلق الحرمة بجزء من العبادة. الفرض الثالث: أن تتعلق الحرمة بشرط من شروط العبادة، كالوضوء يعني الطهارة، أو الستر كما لو توضأ بماء مغصوب، أو ستر نفسه بثوب مغصوب، فالحرمة هنا لم تتعلق بجزء من أجزاء الصلاة، وإنما تعلقت بشرط من شروط الصلاة. والسؤال هو: إذا قلنا بأن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فتقتضي بطلانها في جميع هذه الفروض الثلاثة أو في بعضها دون بعض، الجواب. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ لو تعلقت الحرمة بتمام العبادة فهذا هو القدر المتيقن من البطلان. إذا تعلقت الحرمة بجميع أجزاء العبادة وقلنا الحرمة تقتضي البطلان فهذا هو القدر المتيقن، إذن لا إشكال فيه. أما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أن تتعلق الحرمة بجزء كالقراءة فقط مثلا، فحينئذ نقول إن اكتفى المكلف بهذا الجزء ولم يتدارك ببدله، يعني قرأ قراءة ريائية ولم يعد القراءة، فمن الواضح حينئذ أنه إذا بطل الجزء أو بطل الجزء تبطل شنو أصلا؟ إذا بطلت القراءة عمدا هو تعمد الرياء وتعمد عدم الإعادة فصلاته باطلة، لأنه إذا بطل الجزء بطلت الصلاة. أما إذا تدارك الأمر، يعني شنو سوى؟ أعاد ذلك الجزء الباطل، أعاده من جديد ولم يقصد به الرياء، فهل صلاته تصير صحيحة أو لا تصير صحيحة؟ نقول إن أدى ذلك إلى محذور آخر يؤدي إلى البطلان حكمنا بالبطلان. كما لو كان الجزء الباطل ركنا من الأركان فتكرار الركن يؤدي إلى البطلان، حينئذ تبطل الصلاة أيضا من جهة التكرار لا من جهة بطلان الجزء الأول، لا هذه الزيادة والتكرار تؤدي إلى البطلان. أما إذا فرضنا أن الإتيان بالقراءة أو غيرها لا يؤدي إلى التكرار المبطل فهذا التدارك صحيح فتكون صلاته صحيحة. إذن كم حالة صارت؟ إذا لم يتدارك الجزء فصلاته باطلة، إذا تداركه وكان التدارك يؤدي إلى زيادة مبطلة فصلاته باطلة، أما إذا تداركه وكان التدارك لا يؤدي إلى زيادة مبطلة ولا محذور آخر فصلاته صحيحة. أما الفرض الثالث، لو تعلقت الحرمة بشرط من الشروط لا بجزء من الأجزاء، كما لو تعلقت الحرمة بمن؟ بالوضوء، أو تعلقت بالستر، يعني كان الساتر مغصوبا، أو لباس المرأة يرتديه الرجل أو الرجل يرتدي لباس المرأة مثلا على القول بالحرمة، حينئذ الحرمة تتعلق بالشرط بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة أو الساتر. حينئذ نفصل نقول الشرط الذي تعلقت به الحرمة إما أن يكون عباديا كالوضوء، وإما أن يكون توصليا كالستر، فإن الستر ليس عباديا، المهم أن تستر بدنك حتى لو سترته بسبب البرد لأنه قربة إلى الله تعالى، فهو واجب توصلي وليس واجبا تعبدي. فإن كان الشرط تعبديا وتعلقت به الحرمة فمن الواضح أنه إذا كان حراما لا يتأتى قصد القربة، فيقع ذلك الشرط باطلا، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، فالوضوء باطل فالصلاة باطلة. أما إذا كان الشرط ليس عباديا، كان شنو؟ توصلا، كمثال الساتر، فهنا لا بطلان للشرط ولا بطلان للمشروط، وإن تعلقت الحرمة بمن؟ بالشرط. حتى لو تعلقت الحرمة بالشرط لا يؤدي إلى بطلان الشرط ولا إلى بطلان المشروط. لماذا؟ أما بطلان الشرط، أما الشرط فالمفروض أنه ليس تعبديا، فلا موجب لبطلانه إذا تعلقت به الحرمة، فليكن حراما فليكن مبغوضا، لكنه يحقق الشرطية لأنه ليس مشروطا بالقربة، وإذا لم يكن مشروطا بالقربة فلا داعي لبطلانه. زين، هذا الشرط، إذن الشرط لا يبطل. أما المشروط فالمشروط أيضا لا يبطل. لماذا؟ لأن الشرط إذا لم يكن باطلا فالمشروط لا يبطل أيضا، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، ماكو عندنا مشكلة من جهة الشرط. بعبارة أخرى، الحرمة إذا تعلقت بالشرط منعت قصد القربة بلحاظ من؟ بلحاظ الشرط، إن كانت القربة شرطا، والقربة ليس شرطا فيه. حرمة الشرط تمنع من قربية الشرط ولا تمنع من قربية المشروط. يعني إذا كان الشرط حراما فهذا لا يمنع المكلف أن يتقرب بالمشروط، ما هو لازم المشروط ما بيشي أقدر أتقرب به، لكن الشرط شنو؟ حرام. ماكو تنافي أصلا، ماكو تنافي. لماذا ماكو تنافي؟ لأن عبادية المشروط كالصلاة لا تستلزم عبادية الشرط. ما عندنا قاعدة تقول إذا كان المشروط عبادة فلا بد أن يكون شرطه عبادة، لا، ما عندنا هيك قاعدة. فإذا عبادية المشروط لا تستدعي عبادية الشرط. إن قلت كيف كذا؟ كيف ذلك؟ الشرط واجب في الصلاة أو ليس واجبا؟ الشرط واجب أو ليس واجب؟ الصلاة عبادية، فإذا كان الشرط واجبا صار عباديا. الجواب، من قال لكم إن الشرط واجب؟ لا، كما قلنا سابقا، إن الذي يكون جزءا من الواجب وينصب عليه الوجوب ليس هو ذات القيد، وإنما هو التقيد بالقيد، أما القيد فهو أمر خارج، كما قالوا في الحكمة تقيد جزء وقيد خارجي. إذا تذكرون في مثال الطهارة والصلاة، الواجب هو الصلاة والواجب هو تقيد الصلاة بالطهارة، يعني هذه الحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، فالواجب هو التقيد بالطهارة، أما قيد الطهارة فليس جزءا من الصلاة وليس واجبا، هو مقدمة للتقيد نعم، لكن الوجوب لا ينبسط عليه، الوجوب ينبسط على ذات المقيد وعلى التقيد بالقيد. نعم التقيد بالقيد لا يكون إلا عن طريق الإتيان بالقيد، لكن هذا لا يعني أن القيد صار جزءا وينصب عليه الوجوب، كلا، وإلا لو كان القيد ينصب عليه الوجوب لصار جزءا من العبادة لا شرطا من شروطها. هنا نفس الكلام نقوله، شرط الستر الواجب في الصلاة ما هو؟ الواجب في الصلاة التقيد بالستر، أما الستر نفسه ليس واجبا، شرط. نعم هذا الشرط يحقق لنا التقيد، إذن عبادية الصلاة لا تقتضي عبادية القيد والشرط، وإنما تقتضي عبادية التقيد، وهذا الشرط والجزء مجرد مقدمة تحصل لنا التقيد عقلا. إذن لا بطلان للشرط ولا بطلان للمشروط. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها فهناك ثلاثة فروض. الفرض الأول، فإن تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، يعني تؤدي إلى البطلان، وهذا هو القدر المتيقن. الفرض الثاني، وإن تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء، كما في القراءة مثلا إذا كانت عن رياء. لماذا؟ لأن جزء العبادة عبادة يشترط فيه القربة، فإذا كان حراما لا يتأتى قصد القربة فيقع باطلا. إذا بطل الجزء يبطل الكل أو لا يبطل؟ وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، وأما إذا أتى المكلف باعتبار قال أتى، إذن اقتصر وليس اقتصر، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، وأما إذا أتى بفرد آخر لكن بشرط أن يكون الفرد الآخر شنو؟ غير محرم من الجوز، أتى بفرد آخر غير محرم من هذا الجوز صح المركب. إذا لم يلزم من هذا التكرار للجوز أو التكرار للجوز، إذا لم يلزم منه محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، كما إذا كان التكرار في الركوع أو السجود الذي هو من الأركان. زين. وإن تعلقت الحرمة، هذا الفرض الثالث، وإن تعلقت الحرمة بالشر نظر إلى الشر، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل الشرط وبطل المشروط بتبعه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وإلا، يعني شنو إلا؟ إن لم يكن عبادة لم يكن هناك موجب لبطلانه، يعني الشرط، ولا لبطلان المشروط. أما الأول يعني بطلان الشرط، عدم بطلان الشرط، فلعدم كون الشرط عبادة مشروطة بالقربة، وإنما هو توصلي، فليكن حراما كالستر مثلا، فليكن حراما لكنه يؤدي المطلوب. وأما الثاني عدم بطلان المشروط فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشر ولزوم الإتيان بالشر على وجه قربي. يعني الشر لا يتحول إلى شنو؟ من كونه توصلي إلى تعبدي، لا، يبقى على حاله. لماذا؟ لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله. لماذا لا يتعلق به؟ لأن الأمر النفسي يتعلق بذات المقيد وبالتقيد، أما القيد فلم يتعلق به الوجوب النفسي، ولهذا لا يصير عبادة. وإذا كان لا يصير عبادة لا يبطل، ولا يبطل المشروع. خارج عن محل الكلام مختص بالوجوب النفسي او القمه النفسيه، ثالثا انا عندي غيري، الشرط واجب الكلام. الان احنا نقول اصلا ما حتى مو واجب غيري، يعني اصلا الوجوب لا يشمله، الوجوب النفسي طبعا قاعد اتكلم عنه، الوجوب النفسي لا يشمله. يعني شنو لا يشمله؟ اريد نقول الوجوب النفسي العبادي لا يشمله لكي يصير عبادة. أريد من في هاي الجهة، جهة العبادية، لو كان مشمولا بالوجوب النفسي المتعلق بالصلاة فالوجوب النفسي المتعلق بالصلاة عبادي فيصير هذا الشرط عبادي، لكنه ليس مشمولا به فهو ليس عباديا فلا يبطل ولا يبطل المشروع. هذا أولا. ثانيا ما قلناه في اختصاصه بالعبادي إنما بالملاك الثاني والثالث، أما على الملاك الأول لا فرق بين العبادي وغير العبادي. زين، بالعكس، يعني أنت كلامك تشكل علينا، تقول أما الأول يعني بطلان الشر، عدم بطلان الشر، أما الأول عدم بطلان الشر فلعدم كونه عبادة، نقول فليكن ليس عبادة. فنتمسك بالملاك الأول، والملاك الأول لا يفرق فيه بالبطلان بين العبادة وغير العبادة. شو الجواب؟ هذا سؤال لكم يعني. بني؟ شلون؟ لا، على فرض تمامية، على فرض تمامية الملاك الأول، هنا الشرط يبطل أو لا يبطل؟ لأن الملاك الأول يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا كان هذا حرامان إذا لا يمكن أن يتعلق به الأمر فيقع باطلا لا يحقق الامتثال. بلي، ليش ماكو اجتماع؟ شلون يعني؟ عبر بتعبير اخر، انت اقتربت من الجواب يعني. يعني بني، لا أقول هذا الشرط حرام أو ليس حرام؟ حرام، منهي عنه. إذا كان منهيا عنه إذا لا يمكن أن يتعلق به الأمر فلا يتحقق به الامتثال لامتناع اجتماع الأمر والنهي. لا، شلون يعني؟ احنا كل كلامنا في الوجوب الغيري عن الوجوب الشرعي، اثبات الوجوب الشرعي. بني، ما تعلم بالغير وانما بالتغير، وبالتالي انا ما عندي، او انتم تقتربون تحومون يعني حول الحمى كما يقال. يعني بعبارة اوضح، ان الشرط اذا وجب فوجوبه نفسي أم غيري؟ غيري. وإذا كان وجوبه غيريا فله امتثال مستقل وعصيان مستقل أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. فلا معنى لبطلانه وعدم تعلق الأمر به، لأننا فسرنا ذلك، قلنا بطلان العبادة أو غيرها بمعنى شنو في محل كلامنا؟ بمعنى عدم تحقق الامتثال به. نقول هذا الشرط حرام فلا يتحقق الامتثال به إذا كان فيه امتثال، أما إذا كان غيريا فمن الأساس سالب باندفاء الموضوع، أصلا الوجوب الغيري لا امتثال له مستقل حتى يتعارض مع النهي فيمتنع اجتماع الأمر والنهي، أصلا لا يتعلق به أمر نفسي، الامتثال إنما يكون للأمر النفسي وليس للأمر الغيري، فهنا كأنه لا تنافي. المهم هذا تمام الكلام في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. المقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. لو تعلقت الحرمة بالمعاملة كالنهي عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع يعني أمر بتركه يعني حرام، فهل هذا يؤدي إلى البطلان أو لا يؤدي إلى البطلان؟ الجواب تارة نستفيد من ظاهر دليل الحرمة أنه بصدد تحريم المعاملة تكليفا ووضعا، أو تحريمها وضعا فقط، فحينئذ قطعا سنستفيد بطلان المعاملة. إذا استفدنا من الآية أو الرواية حرمة المعاملة بحرمة تكليفية ووضعية، فالحرمة التكليفية يعني تستحق العقاب، زين الحرمة الوضعية شنو؟ يعني البطلان، فهنا يكون البطلان مدلولا للدليل الشرعي، أو دل الدليل الشرعي على الحرمة الوضعية فقط. من الواضح أن الحرمة الوضعية معناها البطلان وعدم النقل والانتقال، في هذه الحالة تكون الحرمة مستفادة من الدليل الشرعي وتكون خارجة عن محل كلامنا، إنما محل كلامنا فيما إذا لم نستفد من الدليل الشرعي إلا الحرمة التكليفية. يعني الآية تقول وذروا البيع يعني حرام تكليفا، وساكت عن من؟ وساكت عن الحرمة الوضعية. حينئذ نبحث المسألة بحثا عقليا، هل هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أو لا توجد ملازمة؟ هل العقل يحكم بالملازمة بين التحريم التكليفي الشرعي للمعاملة وبين التحريم الشرعي الوضعي للمعاملة؟ هل يحكم بالملازمة العقل أو لا يحكم؟ إن قلنا يحكم بالملازمة فحرمة المعاملة تقتضي بطلانا، إن قلنا لا يحكم بالملازمة فحرمة المعاملة لا تقتضي بطلانها. للجواب عن ذلك نقول المعاملة تتكون من سبب ومسبب، أما السبب فهو العقد، مهما كان المبرز للعقد، سواء كان المبرز للعقد هو الألفاظ بعت واشتريت أو كان هو الأفعال كما في البيع المعاطاتي، فالسبب هو العقد، أما المسبب هو أثر العقد وهو النقل والانتقال في البيع مثلا. إذا جئنا إلى السبب، إذا حرم الشارع السبب، إذا حرم الشارع السبب، فهل هذا يؤدي إلى البطلان وعدم النقل والانتقال أو لا؟ الجواب كلا. إذا تعلقت الحرمة بالسبب فهذا يعني أن السبب صار مبغوضا، لكن هذا لا يستلزم أن يكون المسبب والنقل والانتقال مبغوضا أيضا. لا، يمكن للمولى أن يكره السبب لكنه لا يكره ترتب النقل والانتقال على فرض تحقق السبب. وأبرز مثال لذلك هو الظهار. الظهار حرام أو ليس حراما؟ سبب الظهار هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهري أمي، هذا السبب حرام ومبغوض للمولى، لكنه إذا تحقق السبب الشارع يحكم شنو؟ بالبطلان لو بترتيب الأثر؟ الشارع يحكم بترتيب الأثر، وتحرم عليه زوجته إلا أن يتخذ إجراءات خاصة. إذن كون السبب حراما ومبغوضا للمولى لا يترتب عليه البطلان وعدم ترتب الأثر، لا يمكن أن يترتب عليه الصحة أصلا، نقول هذا الأثر يحصل وإن كان سببه حراما. فلو كان البيع يوم الجمعة حراما بحرمة تكليفية نقول هذا السبب وهو قوله بعت واشتريت حرام، لأنه يلهي عن صلاة الجمعة. لكن إذا تحقق هذا السبب والمكلف عصى الله سبحانه وتعالى وقال بعت واشتريت، فهو يعاقب على السبب لكنه ستترتب عليه النقل والانتقال والنتيجة، لا إشكال في ذلك. قال اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، لا تنافية بينهما. هذا إذا تعلقت الحرمة بالسبب. أما إذا تعلقت بالمسبب، يعني بمن بالمسبب؟ يعني الأثر، يعني مضمون المعاملة، يعني النقل والانتقال. حينئذ قد يقال بأن تحريم المسبب يؤدي إلى بطلان المعاملة وعدم حصول النقل والانتقال، ويستدل على ذلك بأحد دليلين. الدليل الأول، إذا كان المسبب حراماً، نطبع للساعة دقيقتين بعد عندي ما واصل للخمسين. إذا كان المسبب حراما يعني هو مبغوض للمولى أم محبوب للمولى؟ إذا كان المسبب حراما يعني مبغوض. إذا كان المسبب حراما يعني النقل والانتقال والأثار مبغوض للمولى، وإذا كان مبغوضا للمولى فكيف يحكم المولى به وبصحته؟ هذا نقل للغرام. هذا الدليل الأول. إذن المولى هو يبغضه، إذا كان يبغضه فكيف يحكم المولى بالنقل؟ هذا نقض للغرض. قال وإن تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة، هاي باعتباره، خليها بين قوسين، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، بين قوسين خليها، لأن قد واحد يشكل فيقول المسبب ما هو؟ النقل والانتقال. والحكم بالنقل والانتقال بيد المكلف لو بيد المولى، النقل والانتقال بيد المكلف لو بيد المولى، بيد المولى، جعل المولى يجعل النقل والانتقال. الذي بيد المكلف ما هو سببه؟ وهو إجراء العقد، إجراء العقد بيد المكلف. أما نتيجة العقد وما يترتب على العقد، مثلا إجراء عقد الزوجية، بيد من؟ بيد المكلف. أما الحلية ووجوب الإنفاق ووجوب التمكين وغيرها من الآثار، من الذي حكم بها؟ الشارع. فإذن هذا فعل للشارع وليس مقدورا للمكلف، لأن الذي بيد المكلف مجرد السبب، أما المسبب بيد المولى. شن جو؟ نقول هذا المسبب صحيح هو فعل المولى وبيد المولى، لكن المكلف قادر عليه بالواسطة. شلون يعني قادر عليه بالواسطة؟ عن طريق إتيانه بالسبب، فإذا أتى بالسبب سيفتح المجال لحصول المسبب. لهذا قال إذا تعلقت الحرمة بالمسبب، أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، باعتباره، يعني مضمون المعاملة المسبب، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف. هو ليس فعلا للمكلف، لكن هو فعل بالواسطة. يعني شنو فعل بالواسطة؟ يقول وأثرا تسبيبيا له، يعني المكلف يستطيع أن يوجد سببه، وإذا كان قادرا على إيجاد السبب فهو قادر على إيجاد المسبب. فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صار مو 50، 52 دقيقة. هاي بسبب أنه أنت باوعت للساعة، لو ما باوعت ما خلص.